أيضا من آداب الدعاء المهمة وهو في سورة الفاتحة ما كنت أشرت إليه أولا، وهو الدعاء بجوامع الكلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. فعندما يدعو المسلم يدعو بالدعوات الجامعة، يدعو بالدعوات الجامعة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا دعا الله أن يتخير من الدعاء أجمعه ويدع ما سوى ذلك، فكان يختار الدعاء الجامع. وهكذا كل أدعيته جامعة صلوات الله وسلامه عليه. وانظر هذا الدعاء الجامع في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، هذه كلمة جمعت كل خير بدون حاجة إلى التفاصيل. يعني لاحظ هنا الجمع، ما قال اهدنا اهدنا إلى الصلاة، واهدنا إلى الإسلام، واهدنا إلى اتباع السنة، واهدنا إلى الجنة، واهدنا على الصراط المنصوب على متن جهنم، واهدنا واهدنا، ويعدد بالتفصيل. وإنما جمع هذا كله في كلمة واحدة: اهدنا الصراط المستقيم. إذن في, في, في, في, في هذه السورة فيها الدعاء الجامع: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من غضب الله عليهم، نوع عملهم واحد وإلا كثير كثير، لكنه أجمله في هذا. أيضا من ضل، ضلاله طريق واحد وإلا طرق كثيرة للضلال كثيرة، أجملها في هذا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمة موجزة لكنها جمعت خير الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا والآخرة. ولهذا على الإنسان أن تكون دعواته جامعة كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام. ومن يتقيد بدعواته عليه الصلاة والسلام فإنه ينال جوامع الدعاء وفواتح الخير وتمام الأمر في الدنيا والآخرة. وليحذر الإنسان من الاعتداء في الدعاء بالتفاصيل التي قد يفعلها بعض الناس وينشئونها ويخترعونها ويضيعون بها أوقاتهم وأوقات غيرهم بلا هدى ولا دليل. أحد الصحابة رضي الله عنه رأى يوما ابنه يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها. وأخذ يفصل، قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يعتدون في الدعاء، يأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء، فاحذر يا بني أن تكون منهم. إذا سألت الله فاسأله الجنة، فإن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإذا أعاذك الله من النار أعاذك من النار وما فيها. هل من المناسب يقول في دعاء الله من يعوذك من النار ومن حميمها وغساقها وعقاربها وحياتها ويفصل كل ما؟ لا، إذا عدت من النار عدت منها وما فيها. إذن السنة فيها جمع، فيها جمع الاتيان بمجامع الدعاء. وهذا كما قلت لكم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، لم يفصل في تفاصيل هذا الصراط المستقيم، وإنما جمعه في هذه الكلمة: غير المغضوب عليهم. أيضا لم يفصل، ما قال الذين فعلوا كذا والذين فعلوا كذا والذين فعلوا كذا والذين فعلوا كذا ولا الضالين، أيضا لم يفصل، وإنما جاء بهذا الكلام الجامع. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة.